دلوقتي جه معادنا مع الترابيزة النهائية والأخيرة وترابيزة يوم التنين، ترابيزة الرعب وشروط اطفي نور. لو انت سمعنا في العربية ركز بس وانت سايق من فضلك، استمتع بكل التفاصيل ولكن ما تعليش صوت قوي. لو انت ناوي تفزع حد، علشان بيتبقى لي دايما ان بيبقى الناس بتفرج بتسمع مع بعض صحاب او حاجة وحد يقوم عامل مقلب فيهم، فيعني خف بالراحة علشان مش عايزين كوارث. انت اللي في البيت، انت زبوننا الكريم اكتر واحد، يعني بنهتم بيك علشان نديلك الخدمة فل الفل. زباينا اللي بيخافوا من الرعب تابعوا ويعني ومش هتلاقوا حاجة تخوف، الموضوع بقى يعني تعودنا عليه خلاص. زباينا اللي ما بيحبوش الرعب وشايفينه شيء بقى ملوش لازمة، ما بيحبوش وخلاص، وتعددت الأسباب كده. خلصت حلقتنا معاكم النهاردة وهنقابلكم يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله. لكن حبايبنا انتوا أهلا. قصتنا النهاردة بعنوان الوصية الأخيرة، كتبها الزبون هيثم ممتاز. هيثم أحسنت. ترابيزة الرعب بتبقى كل يوم اتنين الساعة 2 صباحا، برنامج على القهوة مواعيده الثابتة لزبائننا بتوع الرعب، بس بنحب نعرفكم مواعيده 2 4 خميس جمعة من الساعة 12 للساعة 3 صباحا والمدة 3 ساعات على نجوم اف ام. موقع نجوم اف ام على الانترنت nujumfmonline.com، صفحة البرنامج على الفيسبوك عشان تتواصلوا معانا، ولو عايزين تحطوا قصص رعب وخلافه هي نجوم اف ام داش على القهوة، صفحة وحيدة رسمية فيها فوق 1.5 مليون نجوم اف ام داش على القهوة. يلا نبتدي. انا مبدئيا مش قادر اتكلم، يعني ما هو اللي حصل، يعني اللي حصل لي فوق قدرة اي بني ادم على الاستيعاب، بس انا لازم اتكلم او على الاقل حتى فضفض. مش جاي اتكلم عشان اقول لكم اللعنه هتتنقل لكم والحاجات الغريبه اللي انتوا بتقعدوا تتكلموا فيها، لا انا بتكلم وخلاص. البدايه كانت امتى؟ كانت لما جدتي الله يرحمها قالت لي يا ابني احنا مش عايشين في العالم ده لوحدنا. عارفين انا لما تبقى واحد غبي، انا غبي، كنت ببص لها بصه الشفقه احيانا تريقه واقول خلاص كبيرة وبتخرف. فضلت تقولها لي دايما، في جن، لو انت مش مؤمن بالجن افتح كتاب ربنا وكل الكتب السماوية بتقول. قلت لها ما بيشوفهمش، قالت لي ما هو هما بيشوفونا من حيث لا نراهم، ده الطبيعي، بس احيانا ممكن تحس بيهم، احيانا جدا ممكن تستشعر وجودهم، ليها طرق معينة بس ما انصحكش ان انت تمشي فيها. فضلت جدتي ورايا وكل شوية تقولي على اشخاص او كائنات عجيبة، لحد ما وصلنا في مرة وهي بتحكي لي، كنت صغير وقتها، بتقولي في حاجة اسمها عمار البيت، او ساعات ناس بتقول عليهم العمار، دول موجودين في كل بيت، في منهم الطيب وفي منهم اللي مش طيب. خلينا بس قبل ما نكمل القصة نقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون، لأن احنا هنعك في حقهم شوية النهاردة. بتكمل جدتي وبتقول لحد ما في يوم بيكمل اللي كاتب يعني بطل القصة، بيقول في يوم قررت أواجه جدتي بحكاية الجن اللي هي مؤمنة بيها قوي وكل مرة ترميلي كلام عليهم. قلت لها بقولك هو في جن بجد؟ قالت لي تاني أيوة يا ابني حوالينا وشايفيننا طول الوقت، بس أنا هوصيك وصية ما تنساش، دي وصيتي، قول دايما أعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث، وقتها مش هيقدروا عليك. عمار المكان، العمار، كانت هي دي الكلمة اللي دايما على لسانها. ما سألتهاش بعد كده وهي بطلت تتكلم، لكن كنت لما ادخل الحمام كانت بزعقلي لأكتر من سبب. مرة لقيها بتخبط على باب الحمام بتقولي قلنا ما تغنيش في الحمام يا ابني، ما تغنيش في الحمام، مش ناقصين. ومرة تانية تزعق تقولي هو أنا مش قلت ما تدخلش كده؟ قلنا قول وانت داخل أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، لازم تقولها يا ابني، ممكن كده تتلبس، انت ليه مش عايز تصدقني يا ابني؟ هو أنا واحدة من الشارع؟ أنا جدتك يا ابني. أنا كنت واخد الموضوع برضو بتريقة وافضل أضحك، وقلت لها ايه هيلبسوني أنا جلبية يعني؟ ما كنتش متخيل ان أنا دمي تقيل قوي كده. ما علينا، خلتني في مرة طالع من الحمام قالت لي انت بتقعد في الحمام ده كله تعمل ايه؟ قلت لها ما انا باخد معايا بقى جورنال مرة. قالت لي جورنال يا ابني اللي جوه دول يا ابني ده مكانهم. انت محدش فهمك ولا قالك حاجة خالص؟ قلت لها مين؟ ما هم ماتوا كله. قلت لها اللهم احفظنا دول جن يا ابني، يا ابني دول مش مكفيهم الحمام، دول عايزين ياخدوا البيت كله. قلت لها هم مين؟ قالت لي مش هتكلم ومش وقته، يا ابني دول شياطين، أرجوك لما تدخل الحمام قول أعوذ بك بالله أو أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومش في الحمام بس، قولها في كل وقت على قد ما تقدر لو عايز تكمل في الشقة دي وتعيش لما ربنا ياخدني وترتاح مني. كانت متعصبة قوي ومتضايقة قوي، وأنا برضو واخد الموضوع يعني باستخفاف نوعا ما. يعني كل ده كان بيحصل وأنا عندي كام سنة؟ 14 حاجة كده، سن السن اللي هو المراهقة السخيف بتاعي. يعني أبويا وأمي متوفين من سنين بصراحة، إنه أنا يعني 6-7 سنين. موتتهم كانت عجب. كنت أنا وجدتي برا وراجعين، أنا فاكر المنظر كويس، لقيت أبويا ميت في الحمام وماما ميتة في المطبخ، والاتنين قالك ميتين بسكتة قلبية. ما علينا، في نفس الوقت زي مش فاهم، عشت مع جدتي في البيت ده لوحدنا، بس تحسوا ان البيت مهجور مضلم معظم الوقت، وجدتي طول الوقت يا نايمه يا اما في المطبخ بتعمل اكل، يا بتقرا قران يا مشغله بخور، وما يحللهاش القعده غير جنب جارتنا تريز اللي بتيجي ويقعدوا يتكلموا هما الاثنين عن العفاريت، ودي تقرا من الانجيل ودي تقرا من المصحف، والاثنين قاعدين يا سلام في منتهى السعاده. انا كنت بحب قعدتهم بصراحه، ولكن كنت بحس ان هما الاثنين متخلفين. اتعودت ان انا من وقتها ان انا كل ما ادخل الحمام اقول اعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، او اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفضلت على الحال ده كتير شويه. هي تكلمني عن الكائنات اللي ساكنه معانا البيت وانا اتريق واضحك، وكل ما اكبر كلامها يكتر وتساؤلاتي تكتر وتريقتي وزعقها، لحد ما في مره قالت لي انت مش قدهم، ابوك وامك ضاعوا بسبب غبائهم زيك، شكلك عايز تحصلهم وعايز نحصلهم معاك، انا مش عايز اموت دلوقتي او مش عايز اموت الموته دي. تساؤلات كتير كنت بسالها، وكل مره بتسكتني بحجه ان احنا مش قدهم وهيأذوني، وانا مش فاهم هيأذوني ازاي، ما انا عمال اتريق، ما شفتش حد بيأذيني ولا شفت حد عمل لي حاجه ولا حد طلع لي ولا حد عمل ولا اي حاجه، ندخل حمام اقعد اغني ولا الهوا ولا في اي حاجه اساسا. كبرت أكتر، وكل ما أكبر بفتكر جدتي بتخرف أكتر، بخورها وجارتها وتفكيرها وخلصت الثانوية العامة ودخلت الكلية وتخرجت من الجامعة واشتغلت، ولسه جدتي بتتكلم عن العمار أو عمار البيت، وكانت خلاص يعني أقدر أقول لكم أنها في أواخر العمر. بس كان في حاجة غريبة جدا، جدتي كانت مركزة مع مرايات البيت تركيز مش طبيعي، وبدأت أنا أحاول يعني عارفين ألطف في الموضوع، اللي خلي بالك لا يطلعوا لك من جوه المراية، يعني الجو اللي هي بتحبه، ولكنها كانت كبرت والموضوع تغير، لحد ما في يوم نادت عليا قالت لي تعالى، آخر حاجة هقولها لك يا ابني، اوعى تزعلهم، إياك تزعلهم. قلت لها مين يا تيتا؟ قالت لي اللي ساكنين في البيت اللي أنت مش مقتنع ومش عايز تصدق منه، وأنت عايل إن هم معانا، انت مش واخد بالك النهارده انا عملت ايه؟ قلت لها عملت ايه؟ قالت لي بصيت على المرايات، ركزت فعلا لقيت ان تيتا غطت كل مرايات البيت. قالت لي لو تقدر تكسر مرايه الاوضه بتاعتك اكسرها، لان هما مش مخليين اكسرها ولا سايبيني فرصه اكسرها. بصراحه انا بقى زعقت الاول مره، قلت لها تيتا حضرتك واضح ان انت خرفتي وكلامك كتر في الموضوع ده، وانا بقفل الموضوع، ولما بنيجي نتكلم كلامي ما بيعجبش وانت بتقولي كلام وانا ما بيعجبنيش، فخلينا ارجوكي ما نتكلمش في الموضوع ده، وادي الملايات بتاعتك. وقمت منزل الملايات كلها رميها في الارض. بدات تعيط وبدات تبص لي وهي خايفه مني، بدات انا احس بالذنب، وقلت لها انا اسف، انا مش قصدي حاجه، انا ما كانش قصدي، انا مش قصدي ازعلك يا تيتا، بس الموضوع زاد قوي عن حده. وسبتها وخرجت. ما كانش قدامي غير اني اعمل كده. انا ما كدبتش خبر، اول ما سمعت صوت الصرخه دي دخلت اجري على الاوضه، لقيت جدتي جثة، جثة هامدة، عينيها ثابتة، بس البصة اللي كانت على عينيها مش بصة عادية، دي كانت بصة إنسان مذعور. بص على مراية التسريحة بتاع أوضتها، حاولت أفوق فيها، فوق فيها، مفيش فايدة. ماتت. وآخر حاجة بيني وبينها أن أنا قلت لها أن أنتي بتخرفي. ماتت وهي غضبانة عليا وزعلانة مني. فضلت أنادي عليها وحاول أصحي فيها، مفيش. بدأت أعيط وانهار، لكن كل حاجة وقفت لما النور اتقطع. أيوة، نور البيت كله اتقطع عادي زي ما بيقطع على طول يعني، بس المرة دي كان توقيته مرعب. قمت اتسحبت من جنب السرير اللي هي نايمة عليه، ووصلت المكان كشاف موجود. مسكت الكشاف وولعته ناحية جثة جدتي كده وإيديها بتترعش، لكن المصيبة إن أنا ملقتش حاجة على السرير. السرير فاضي. يعني إيه؟ يا تيتا، تيتا فين؟ يعني إيه؟ تيتا مش على السرير؟ الحاجة الغريبة ان انا لقيت المراية طالع منها حاجة زي نور خافت، زي ما يكون في وراها حاجة منورة، بس المراية المفروض انها معتمة. يعني النور البسيط الخافت اللي طالع من المراية خلاني بتلقائي ابص ناحيتها. شفت نفسي قاعد على السرير وجدتي نايمة على السرير او ميتة. رجعت بصيت تاني ورايا، جدتي مش على السرير، في المراية جدتي موجودة على السرير. قمت وقفت برضو في المراية، باين ان انا قمت وقفت، قربت من المراية، لقيت في حد تاني جاي ناحية السرير وبدأ يضغط على صدر جدتي كده زي ما يكون بيصحيها او هي في غيبوبة وبيقومها. او كان حد جسمه طويل جدا، اطول من اي بني ادم، وعامل زي ظل كيان اسود كامل. عمل حاجة غريبة جدا، كل ما يعمل حاجة اتلفت للسرير ما لقيش حاجة. قام وقف على السرير وداس برجله على راس جدتي، حط قدم رجله على وشها وبدأ يضغط يضغط. وانا مش عارف اعمل ايه، اللي بشوفه ده في المراية بس ما بيحصلش في الحقيقة، يعني ايه؟ في اللحظة دي بدأت اركز اكتر في المراية لحد ما شفت وشها. دي مش هي، هي شكلها بس مش هي، دي واحدة وشها مشوه، ما كانش شعرها مش موجود في راسها. ايه ده؟ عينيها مفتحة وقدم من رجل الكائن او الراجل ده اللي بيدوس بتبان من تحته، هو عمال يضغط يضغط زي ما يكون كان بيعمل حاجة، وفعلا شال رجله من على وشها وهي بصت لي. بصت لي وصرخت صرخة، مش صرخة صوت جدتي، صرخة صوت حد أصغر بكتير من أنها تكون جدتي. رجعت لورا أكتر من الصرخة مفزوع، وقع مني الكشاف في الأرض، والنور في اللحظة دي كل النور رجع، ورجعت جدتي على السرير، ورجعت المراية ما فيهاش أي حاجة، جدتي جثة هامدة على السرير. ورجعت بصيت على المراية، لكن المراية المرة دي كانت لوح اسود، مفيش مراية. حاجة زي السبورة بتاعت زمان كده سودة. مديت ايدي وحطيت ايدي على عليها، مش مراية. المهم عملت عزاء وركبت ميكروفونات في الشارع حوالينا علشان الناس يعني يدعو لها، وكفر عن اللي انا عملته ليها قبل ما تموت. طول ما انا قاعد في العزاء دماغي مش في العزاء ولا في جدتي ولا في اي حاجه، دماغي في اللي انا شفته. كان في واحد كده من العيله قاعد جنبي، فبدات احكي له، قال لي جرى ايه، انت هتخرف؟ ما توحد الله كده، هو موت هيخليك تخرف ولا ايه؟ تعال اقعد عندي لو انت جبان كده. بدأت أقول يمكن دي تهيؤات فعلا زي ما بيقول. تالت يوم عزة كان الناس خلصوا، ما حدش بيجي بصراحة، خلاص خلص، بدأ كل واحد يرجع لحياته، وأنا كل اللي عامله إن أنا مشغل على طول قرآن في البيت، يعني بريح نفسي بيه بصراحة، علشان يعني عارف إن هو هيحصني. باب الشقة بيخبط، فروحت أفتح، أكيد في حد ما لحقش العزة فجاي النهاردة يعزي. فتحت الباب، كان المنظر كالآتي: 10 أفراد، مناظرهم شبه بعض، أحجامهم زي الأقزام، كلهم نفس الوش الكبير والجسم القصير، لدرجة إن هم يعني كان شكلهم مش طبيعي. هم أنا ما أقدرش أقول دول بني أدمين ولا إيه، مواصفاتهم زي ما بقولك قصيرين جدا، وشهم شبه بعض جدا، جسمهم قصير، شعرهم طويل، يعني عند ركبتي كده مثلا الطول. عارفين اللي لسانه تعقد من المنظر، فأنا قلت له: إيه إنتوا إيه؟ ما ادونيش فرصة، ولقيتهم دخلوا الشقة ورا بعض العشرة وترصوا جنب الباب ودخلوا وقعدوا في الصالة على الأرض. عارفين زي ما يكونوا جهين يعزوا. اه والله في اللحظة دي شريط القرآن خلص، وانا خايف اروح اشغله تاني، لان انا عارف ان دول مش بني ادمين، ولو شغلت القرآن هيولعوا فيا. فقررت ان انا اتخرس، وخصوصا ان هما بدأوا يكلموا بعض، ويكلموا بعض باصوات انا مش فاهمها وكلام انا مش فاهمه، زي ما يكونوا بيهمسوا او بيزوموا كده وهم بيكلموا بعض. ايه دول؟ شياطين؟ عفاريت؟ جن؟ ولا العمار اللي هي قالت عليه؟ قاموا في هدوء ودخلوا أوضة جدتي، فضلوا فيها دقيقة وانا واقف بره عمال اتأمل واقول: هو ايه اللي انا بيحصل لي ده، في ايه؟ وخرجوا من الأوضة وراحوا على باب الشقة، وزي ما دخلوا زي ما خرجوا، ولا كانوا بصين لي أساسا. جريت على الشريط بتاع القرآن وشغلته تاني، جريت على أوضة جدتي، لقيت حاجة واحدة بس. تتخيلوا ايه؟ المراية رجعت مراية تاني، مفيش اللون الاسود الهباب اللي كان موجود عليها، ولا الشكل اللي كان عامل زي صبورة، مراية عادية جدا. لا، ما انا مش هسيب البيت. هي قالت لي: ادعي عشان ما تسيبش البيت، عشان هم عايزين ياخدوا البيت، حتى لو كلامها صح مش هسيب البيت. المهم بقى، المكان اللي كانوا قاعدين فيه في الصالة، مكانهم على السجادة، كان كله محروق، محروق زي ما يكون الدلع عليه مية نار. ايوه، طب انت هتعمل ايه بقى يا عم؟ انا مش هبات في البيت الليلة دي، وهشوف بقى اجيب شيخ ولا اجيب حاجة بعد كده، ولا اجيب حد يبات معايا. خرجت ورحت ابات عند واحد من صحابي، ورجعت بعدها البيت بصراحة رجع عادي جدا، مفيش اي حاجة ولا اي حاجة حصلت، وبدأت انسى الموضوع خالص، ولا اي حصل اي حاجة، لدرجة ان انا يعني فعلا شبه نسيت الموضوع. الا بعدها بكم يوم بدأ صوت ضحك معرفش جاي مصدره ايه، مرة واثنين وثلاثة، لدرجة ان انا حصل لي حاجة غريبة، زي ما يكون بقى ما بيفرقش معايا، ولما اسمع حد بيضحك اقول: اضحك ماشي، عايز ايه كمان؟ هات اكتر ما عندك، انا ما بخافش خلاص، انا اتعودت. انا مش عارف ايه الجرأة او البجاحة دي كانت عندي ازاي بصراحة. حد ما سمعتها بتنادي عليا، صوتها لقيتني من غير وعي بقولها: هو مش انتي موتي خلاص؟ انت عايزه مني ايه تاني؟ يا تيتا ارحميني. في اللحظه دي انا ايقنت حاجه تانية خالص. انا اتجننت. لحد ما جه اليوم عرفت ان فيه ان الصوت ده مش صوت جدتي، لان جدتي ماتت وروحها راحت عند اللي خلقها. واللي بيموت ما بيرجعش. ايوه اللي بيموت ما بيرجعش، قالوا لنا كده وفهمنا كده وتعلمنا ان اللي بيموت ما بيرجعش. في جن، في ارواح، في عفاريت، في شيطان، لكن اللي بيموت ما بيرجعش. يرجع في حلم لكن ما يرجعش في علم، ولا ايه؟ مش جدتي اللي بتتكلم ولا اللي بتنادي. هم عايزين يلعبوا بي او عايزين يعملوا حاجة انا مش فاهمها، او عايزين ياخدوا مني البيت. خليني احكي لكم من البداية. الموضوع ابتدى ان انا كنت في الحمام باخد دش، ودخلت ونسيت اللي هي قالت لي اقوله. بصراحه عادي، مين فيكم ما بينساش وهو داخل الحمام انه يدعي؟ او بننسى، بس مش معنى ان انا انسى انه يحصل لي كل اللي حصل لي. سمعتها بتنادي عليا، طلعت من الحمام اجري وشغلت شريط القران، لكن الشريط ما اشتغلش فيه قران، اشتغل فيه الاصوات تاني، اصوات العشر اللي كانوا موجودين عندي في البيت. طلعت شريط وبدأت أخبط عليه ويمين شمال ورجعته تاني، مفيش فايدة. طلعته يعني حاولت أكسره ولا أعمل فيه حاجة ورجعته تاني شغلته، بس المرة دي اتخرس ما اشتغلش. قلت هروح الأوضة بتاعتي أفتح الدرج أدور على الشرايط، لأن أنا ما بشغل شرايط من زمان، وكاسيت ده أنا ما بشغلوش من زمان، والكمبيوتر بتاعي للأسف مش حاطط فيه قرآن. رحت فتحت الدرج وجبت شريط تاني ورجعت الصالة، لقيتها قاعدة في الصالة. هو ايه اللي انت بتقوله؟ لقيتها قاعدة في الصالة، قاعدة وبتعيط. جسمها كان ضخم جدا، وايديها كانت سودة، ووشها زي ما هو. دي حاجة اقرب ما تكون الشبه بجدتي، بس مش هي. ما الميتين ما بترجعش. انا قلت، بدأت تتكلم بنفس الأصوات الغريبة وأنا مش فاهم أي حاجة، وهي بصة في الأرض وعملها تقول الكلام ده. وأنا عمال أقول أنت مين يا تيتا؟ لو أنت تيتا قولي لي عايزة إيه، أمشي وأسيب البيت. أنت مش قلتي لي أنت بتحافظي عليا، أنت ليه بتعملي كده؟ بس أنا عارف إنها مش جدتي. في اللحظة دي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي قالت لي قول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أيوة، وكانت دعوة ما يعلم بها لربنا. أول ما قلتها سمعت الصرخة دي وقامت من على الكنبة وتحركت ناحيتي، وكانت كل ما تتحرك بحس إنها جسمها زي ما يكون بيكبر وبتطول، لدرجة إنها بحس إنها بتنحني لقدام وهي ماشية. ما بقتش قادرة أتحمل لا شكلها ولا منظرها وهي بتقرب مني، ومش قادرة أتحرك. أنا اتشليت مكاني، أنا لزقت في الأرض تقريبا. يا رب يا رب ابعدها عني يا رب. وهي فتحة بقها بتطلع الأصوات الغريبة دي، لسانها مش زي لساننا كده، لسانها عامل زي ما يكون في تعبان جوه بقها، مشقوق. فضلت واقفة مكانها وبطلت تقرب مني. دي أكيد عمرها ما تكون جدتي. وفي ثواني باب الشقة اتفتح ونفس العشرة بتوع المرة اللي فاتت لقيتهم داخلين. معرفش أنا ما خدتش بالي المرة اللي فاتت ولا شكلهم اتغير. كفوف إيديهم ورجليهم عاملة زي إيدين ورجلين الزواحف مش زينا، وداخلين ماشيين زي القطيع ورا بعض وبيتكلموا بنفس الأسلوب ونفس الطريقة. عملوا دايرة حواليها وواقفين في صمت وكلهم بيبصوا لي. طب انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ انا مش عارف اتحرك حتى، انا مش عارف اجري، انا حتى مش عارف اصوت ولا سمع اي حد يجي يلحقني. شكلها اتغير، وشها بقى مشوه زي وش الست اللي شفتها في المرايه بالظبط. هو مش مشوه، هو عامل زي ما يكون وش جثه متحلله. لدرجه ان في دود في وشها. ده مش في وشها بس، ده في جسمها كله، وبدأ يزحف وينزل على الأرض بأعداد مش طبيعية. عدد هائل من الدود نازل منها، منظر مقرف. لكن اللي كان مرعب إنه بدأ يتحرك وجاي ناحيتي. ماشي ببطء شديد لكنه وقف لمدة ثانية زي ما يكون بيتحفز ولا هيعمل حاجة، والدود اللي كان بيمشي ببطء ده كله طار أو نط عليا. أنا بدأت أتنطط في الأرض وأصوت وأصرخ علشان أبعده عني. فجأة ما حسيتش بأي حاجة، حاسس ان انا غايب عن الوعي، بس حاسس بحاجات بتزحف على جسمي وعمال اهرش في ايديا وابعد حاجات عن ايديا. انا مش شايف حاجه لكن انا ده اللي حاسس بيه. فتحت عيني لقيتني نايم على السرير. كابوس، الحمد لله كابوس، الحمد لله انا صحيت، اللهم لك الحمد. قمت جريت على شريط القران شغلته اشتغل. رجعت اوضتي تاني علشان اشوف هعمل ايه، هخرج ولا هروح فين. لقيت حاجه لونها اصفر ماشيه على الارض. الحاجه دي انا عارفها كويس، دي دوده من اللي كانوا موجودين في الحلم. يعني ايه؟ يعني انا ما كنتش بحلم ولا ايه؟ بصيت على المرايه، المرايه موجوده زي ما هي. بصيت يمين شمال مفيش، بس الدودة شكلها مستفز وغريب، غريبة صحيح. دي حجمها بيكبر وبتكبر بسرعة لدرجة ان انا ما كانش قدامي غير اني لازم ادوس عليها. هو بالعقل كده الصوت ده يطلع من الدودة اللي انا هرستها دي ازاي؟ ازاي يعني؟ لحقتش افكر عشان النور كله اتقطع تاني. كملت لا عارف الكشاف فين ولا جنبي موبايل ولا جنبي اي حاجه. بدات احسس لحد ما وصلت للباب. فتحت باب الاوضه وخرجت للصاله. فضلت أحسس بالراحة لحد ما وصلت لباب الصالة. بفتحه ما بيتفتحش، زي ما يكون مقفول بالمفتاح. أنا عارف إن سلسلة المفاتيح متعلقة هنا جنب الباب. مديت إيدي بالراحة لحد ما وصلت لسلسلة المفاتيح. إيد مسكت إيدي وأنا بمسك سلسلة المفاتيح، لكني لحقت أشد المفتاح. دخلت المفتاح في الكالون وقعدت أحاول أفتح. معرفش من عصبيتي ولا إيه، المفتاح اتكسر في الباب. يعني أنا اتحبست. يا رب. لقيتني بقرب من الكاسيت وبشغله على أمل علشان لما النور يجي القرآن يرجع يشتغل تاني. وفعلا النور جه، لكن الكاسيت ما نطقش ولا كأنه موجود. ايه ده؟ بس دي مش أرض شقتي، دي مش شقتي، ولا دي حيطان شقتي، ولا شقتي كانت ضيقة قوي كده. ايه المكان اللي الغريب اللي أنا فيه ده؟ دي شقة غريبة. جريت على الباب الأوضة بتاعتي، فتحت الباب، لسه داخل الباب اترزع ورايا وانا جوه. بس دي مش الأوضة، دي حاجة عاملة زي الزنزانة. وفيها حيطة فيها المراية الكبيرة بتاعتي، هي الحاجة الوحيدة اللي باقية من أوضتي، المراية الكبيرة. غصب عني بصيت للسقف عشان أنا حاسس إن في حاجة بتتحرك. لقيتهم هم بيتحركوا، العشرة دول بيتحركوا على السقف زي ما يكونوا زي الحشرات، لا جاذبية بقى ولا تقولي حاجة، عمالين يتحركوا على السقف وعمالين يدوروا ويلفوا حوالين بعض، ماشيين على السقف إزاي مش معرفش ومش عايز أعرف. كفاية اللي أنا شفته لحد دلوقتي، لكن شعرهم كان أطول وجسمهم كله بقى متغطي بالشعر، عاملين زي القرود كده. بدأت أرجع خطوة خطوة للباب، ما لقيتش الباب، لقيت الباب مكانه مراية تانية. بدأت أحسس على الحيطان أدور على الباب، ما لقيتش الباب. ومن سوء حظي إن أنا سندت على المراية، وقعت. يعني إيه؟ أيوة وقعت جوه المراية، زي ما تكون المرايه مفتوحه او باب لحاجه انا دخلتها. عارف زي ما بيجي في الافلام وتفضل تقع مسافه طويله لدرجه ان انت مستني بقى تقع في الارض وتموت؟ وقعت وما حسيتش باي الم. لقيتني في مكان واسع جدا، وحواليا نفس الكائنات اللي زي العشرة دول، ولكنهم من وراضي كانوا كتير، بس شكلهم كان غيرهم. شكلهم يعني مختلف، قريبين منهم بس في أشكال تانية. في منهم أسنانهم أطول، في منهم واقف ماسك حاجات حديد، وفي منهم اللي واقف يضحك، وفي منهم اللي ماسك سلاسل، وفي منهم اللي ماسك حاجة زي السكاكين، بس كلهم قصيرين. بس كل اللي بيجمعهم من وشهم لا يطاق ان انت تبص له. لقيتني غصب عني عمال اقول لهم ابعدوا عني، انا ماليش دعوة بيكم، انا مش انا اللي جيت، انتوا اللي جبتوني هنا. هو ده اللي سمعته، ضحك. ولقيت منهم شوية جايين يقربوا عليا. لا اتحركت من مكاني ولا رحت يمين ولا رحت شمال، علشان انا مش عارف هروح فين. عارف عملت ايه؟ انا غمضت عينيا وقلت اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. عارف ايه اللي حصل؟ حسيت بنفسي بتشال. انت متخيل ان انت في مكاني نايم مغمض عينك وعارف ان فيه مش اقل من 20 واحد شايلينك، وعارف اشكالهم كويس انهم عاملين شكلهم ازاي زي القرود واسنانهم البشعة وشعرهم الطويل، وانت عارف ان دول اكيد جن. لساني معقود ومش عارف اقول اي حاجة تاني، خلاص انا قلت الشهادة وكفاية على كده. اتشلت وماشيين بيا، بدأت أفتح عيني بالراحة عايز أشوف فيه إيه. لقيتني واقف قدام مراية أو متشال وهما شايليني وواقفين قدام مراية. المراية دي أنا شايف من خلالها إيه بقى؟ قطي. يعني زي ما بيقولوا إن المراية دي بتفصل بين عالم وعالم، هي دي قطي. أيوة أنا مش شايف انعكاس ليهم ولا ليا، أنا كل اللي شايفه كأني ده شباك إزاز بيننا وبين الأوضة. نزلوني وسندوني وقفوني واختفوا، أو مش اختفوا، مشوا. لقيت كل واحد فيهم بيتفرق ويروح حتة ورا التاني، ولقيتنا أنا واقف قدام المراية مني ليها. قلت بقى يبقى زي ما بيجي في الأفلام بقى، مد إيدي واتنقل. لكنها كانت جامدة وما اتنقلتش لأي مكان. بدأت أخبط وبدأت أنادي، يمكن حد من العالم بتاعنا يسمعني، أنا هنا أنا هنا لو حد سمعني. لكن الموضوع مش هيعدي على كده. لأني بدأت أحس إن في حاجة جنبي. إيه اللي جنبي بقى؟ كلاب، يعني مش زي الكلاب اللي نعرفهم، وهم كانوا بينهشوا في رجلي. أنا سايبهم، كل اللي عمال أقوله يا رب يا رب خدني يا رب دلوقتي، أنا عايز أموت، أنا عارف إن حلي إن أنا أموت. يا رب يا رب أنا ما بطلبش منك يا رب غير طلب واحد، أموت. ظهروا تاني وشالوني بعزم ما فيهم من قوة ورزعوني في المراية. معرفش غبت عن الوعي ولا حصل ايه، فتحت عيني لقيتني مرمي جنب المراية والمراية متكسرة مليون حتة ووراها الحيطة عادي. فكرت اعمل ايه، جريت على المطبخ وجبت اكبر شاكوش عندنا. قلت بس أنا مش هستنى، أنا مش هستنى، أنا هحلها أنا دلوقتي، أنا اللي هحلها دلوقتي. نزلت تكسير في كل مراية قبلي. كان عندها حق، كدبت كل اللي قالته، كان عندها حق. وكل ما اكسر مراية اسمع صوت صرخة ابشع من اللي قبلها. اللي صرخ واللي يضحك واللي يصوت. ان انا كسرت المرايات بقى خلاص كل حاجه خلصت بقى والحدوته هتخلص. جريت على الكسر وفضلت اشغل فيه مره واثنين وثلاثه لكنه مش عايز يتنايل يشتغل. هو مش المفروض ان كده الباب بيني وبينهم اتقفل؟ ما بتشتغلش ليه انت كمان؟ جاي دلوقتي انا ما عنديش استعداده اقابل حد ولا اشوف حد. انا عايز امشي من العالم كله. لولا الانتحار حرام كان زماني موتت نفسي وخلصت. رجلي وجعاني جدا لكن لا في اثر لعضه ولا حتى الجرح. رحت وفتحت الباب لقيت واحد قصير جدا بس بني ادم واقف ومبتسم وقال لي مش دي شقه رقم 5 حضرتك؟ قلت له اه. قال لي مش انت استاذ خالد برضو؟ قلت له ايوه خير نعم. قال لي الظرف ده جاي لحضرتك وفي واحد سابه تحت وقال لي طلعه لك. قلت له مين اللي سابه ورد عليا قول لي. قال لي ما اعرفش ناس كده كانوا كام واحد كده وقالوا لي. انا مالي يا عم انا مالي انا مش من الحته دي. وقام سايب رمي لي الجواب قال لي خد. خدت منه الظرف وقلت له هات. وتدور ومشي ونزل على السلم وانا مسكت الظرف الجواب في ايدي. حاجة قالت لي بص على السلم على الراجل ده وهو نازل. بصيت لقيت ظهره كله محروق كله. مش ده الراجل اللي كان عندي ولا ايه؟ وبعدها اختفى خالص ولا سلم ولا غيره. دخلت الشقة بسرعة وقفلت الباب عليا وفتحت الظرف. يا نهار اسود ومنيل. الظرف كان جواه جلد بني آدم حتى قد كف الإيد كده ومكتوب عليها شوية حروف مش مفهومة مش عارف أقرأ. سين عين واو تا تا سعو تا مش فاهم سعو تا الحضور عمار سعوتات الأول سعوت ايه سعوتة دي انا مش فاهم حاجة ما فهمتش غير جملة واحدة في الآخر لا مكان لك بيننا. حطيت الزفتة دي في الجواب وقفلته لكن سمعت في الحمام صوت بيخبط. بقى عندي نوع من الجرأة او من حاجة انا مش فاهمها ان انا لا عايز اشوف ايه اللي جوه. رحت بحذر شديد ناحية الحمام. الباب كان متوارب. الحمام مظلم لكن زي ما يكون في حد بيولع حاجة صغيرة جوه ففي نور خافت عمال يروح ويجي كده. عارف لما تكون مولع ورقة في مكان ضلمة فانت شايف ان في حاجة بتولع جوه الحمام والباب متوارب. وانا مش عايز ادخل لكن في نفس الوقت انا لو مشيت انا مش هعرف. انا حسيت لوهلة ان انا بقيت شجاع وسيطرت وعملت وكسرت المرايات فمنعت كل حاجة ودخلت. زقيت الباب بالراحة ودخلت. الحمام كله عبارة عن بحر دم زي ما يكون كان في مجزرة في الحمام. مصدر الدم كان ايه؟ المراية بتاعت الحمام اللي انا نسيت اكسرها. يا خبر اسود انا نسيت دي ازاي؟ النور بقى اللي مولع ده ولا اللي متولع، في حاجة في الأرض مولعة وبتشيط. مش محتاج كتير قوي عشان أركز وأعرف إن ده شعر بني آدم أو شعر بني آدم، أو تحديدا شعر جدتي كان متكون في الأرض ومتولع فيها. بدأت أرجع خطوة خطوة كده بالراحة للباب، الباب كمان اختفى، بقى مكانه حيطة أو تحديدا مراية تانية. نفس الأصوات تاني بس سمعها من ورا الحيطة اللي كان مكانها الباب. يعني ايه، هم واقفين لي برا ولا ايه؟ الضلمة حلت على المكان كله لما الشعر كله اتحرق، وريحة دخان وشياط وشعر محروق وضلمة وحد قدامك انت مش شايفه. في جسم قدامي انا مش شايفه بس انا حاسس كويس بيه، وحاسس بحرارة، لا مش حرارة، انا حاسس بنار قدامي، حد جسمه طالع منه نار لا تحتمل. ده ايه؟ نور نور لوحده عشان اشوفه. الشيطان اكيد، هو ده الشيطان، هو ده ابليس ولا انا ما فهمش ده ايه؟ هو كان ضخم جدا وجسمه اسود ومليان شعر وعينيه حمراء، نفس الأشكال الصغيرة بس كان كبير جدا، وهم كانوا حوالين نفس العشرة. هم كلهم واقفين حواليا مش حواليا. الغريب ان هما كانوا بيقربوا على قد ما بيقربوا بس ما بيعملوا ليش حاجة. ايوة ما بيعملوا ليش حاجة، بدليل ان من غير مقدمات الباب ظهر قدامي، وزي ما يكونوا فضل يقولوا لي اخرج. رجعت برجلية خطوة والتانية لورا، فتحت باب الحمام وطلعت اجري في الشقة، وسمع صوت من ورايا بتقولي هتسيبني لوحدي يا خالد، هتسيبني لوحدي يا خالد. معرفش مين، المفروض ان دي جدتي يعني، لا مش جدتي طبعا. حطت ايدي على وداني وبقيت اقولها اسكتي، مش عايز اسمعك، اسكتي، ربنا ياخدك، انت ما موتيش، ارحميني ارحميني، روحي في داهيه، كفايه اللي شفته منك، انت ميته، انت ميته، واللي بيعمل كل ده الجن. فضلت اقول لنفسي كده وانا قاعد في نفس وانا واقف في الصاله وعمال رايح جاي ومش عارف اعمل ايه، وكل اللي عمال اقوله يا رب يا رب يا رب حلها من عندك يا رب. باب الشقه بحاول افتحه ما بيتفتحش كالعاده. طب وبعدين بدات النار تمسك في كل حته في الشقه، نار مصدرها منين انا مش عارف. النار بقت حواليا ومالية الشقة كلها، وانا عمال اقول طب انا هعمل ايه، اجري على الباب ما بيتفتحش، كل حاجة مكلبشة، مفيش حاجة عايزة تحصل. كل اللي بيحصل حاجة واحدة بس، الشقة بتتحرق والعشرة موجودين وبيجروا في النار ولا بيحصل لهم اي حاجة. ومن بعيد سمعتها، كان صوتها المرة دي، أنا أقدر أميز صوت جدتي من صوت مليون عفريت، وكانت عمالة تقول قول يا خالد، قول يا خالد، قول زي ما علمتك يا خالد. لقيت مول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فضلت أعيد وأزيد وأعيد وأزيد فيها. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الوشوش اللي كانت بتجري للعشرة دول بدأت بصتها تبقى كلها غضب، وهي بتبصلي وأنا عمال أقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفي عز الحريقة والنار دي أنا مش حاسس، أو الله أعلم بتحرق وأنا مش حاسس، ولا النار مش جاي عليا، لكني لقيت الصوت جاي من بعيد. فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وزي ما يكون الشريط علق على آية واحدة، كل الأصوات دي كنت بسمعها والآية بتتقال، الآية اللي نزلت زي البلسم زي النجدة. ما عرفش مين شغالها، ولا عرف ازاي الشريط علق عليها، ولا عرف الشريط كان فيه صورة ايه. انا واحد كنت بعيد عن ربنا وبعيد عن القرآن، وما بقراش ولا بسمع ولا اي حاجة، وكنت واخد المواضيع بتريقة. مديت ايدي على الباب افتحه واتفتح، خرجت باقصى سرعه من الشقه كلها وجريت على الشارع. جريت، فضلت اجري اجري اجري، مش عارف انا رايح فين. كل اللي انا بعمله ان انا بجري وبعيط وانا عمال اجري في الشوارع. ناس من جيراننا في الشارع شافوني وانا طالع اجري، كلهم طلعوا يجروا ورايا. هما مش عارفين اللي حصل، لكن هما منظري وانا بجري وانا بصرخ وبعيط خلى كله يجري ورايا وكتفوني واتجمعوا حواليا. واللي يقول لي مالك يا ابني حصل ايه، واللي يقول لا حول ولا قوه الا بالله، الواد ده ايه اللي حرقه كده. وسمعت صوت من بعيد وصوت ستات عماله تقول حريقه حريقه. كل اللي انا سمعه لا اله الا الله. الجدع ده ايه اللي جراله؟ واحد انا كنت عارفه قال لي خالد خالد، انت ايه اللي حرق شعرك كده يا ابني؟ ايه اللي حرق جسمك كده وبهدلك كده يا ابني؟ قلت له اصل الشقه كان فيها حريقه وعلى ما عرفت اخرج. بقت عربية إسعاف شالتني لحد أقرب مستشفى. معرفش أنا اتحجزت هناك قد إيه، بس خرجت منها حطام بن آدم. كل ما غمض عناية سواء في المستشفى أو غير المستشفى أشوف كل حاجة بتتكرر تاني، واصحى مفزوع وأصرخ. وفضلت شهر أتعالج وبيقولوا إن أنا خفيت. أنا مرجعتهاش تاني لأنها اتحرقت، وكله قال لي هلا الجيران قالوا هيجمعوا من بعض ويدهنوها لي، دهنوها لي مهين، ولا عايز أروحها تاني. أنا عرفت دلوقتي قيمتها، عرفت كانت بتقولي الكلام ده كله ليه. واضح إنها شافت اللي أنا شفته وشافته من بدري. واضح إن كلامها وإن العمار أو عمار البيت اللي بتقول عليهم كانوا موجودين. هي قالت لي جملة، قالت لي إن هم عايزين ياخدوا البيت كله، فأنا سبته لهم خلاص ياخدوه. مش عايزه يشبعوا بيه. لكن أنا مالي لحد دلوقتي، أنا واخد شقة إيجار تانية. أنا ذنبي إيه إن أنا طول ما أنا قاعد أسمع صوت الضحك تاني وأسمع صوت الكلام تاني؟ يعني إيه بقى؟ أنا مش فاهم حاجة. أنا مغطي المرايات كلها، والله العظيم مغطيها كلها بملايات. المراية اللي قدام السرير أنا بخاف منها بالليل. أنا بقوم بالليل بحس إن الملاية اللي مغطيها بتتحرك زي ما يكون في حد تحتها. واحد شيخ سألته قال لي يا ابني أنت خليت الجن ينتبهوا ليك. ليه خليتهم ينتبهوا ليك؟ قلت له ولا انتبهوا ولا كنت بتكلم عنهم، انا كنت حتى لما جدتي بتتكلم كنت بتتري. قال لي هو ده لوحده كفايه؟ مش كفايه، ليه بتتري عليهم؟ انت مش عارف ان هم موجودين جنبك وقدامك وحواليك. فين أنا بكتب الكلام ده إمتى؟ أو فين تحديداً؟ أنا بكتب الكلام ده المغرب في الترب قدام تربة جدتي. عشان أنا لو فضلت أعتذر لها العمر كله مش هوفيها حقها. أنا بقيت طول ما أنا قاعد في حياتي وأنا في أي مكان ما بقولش غير حاجة واحدة، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ادعوا لي إن أنا أموت أو حاجة تتغير في حياتي، لأن الموضوع ما انتهش بإن الحشقة إن أنا سبت لهم الشقة. هو أنا ما بشوفش حد؟ لا أنا بشوف.